والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ممتنًا على سيدي ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالًا فهدى. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا. إلى غير ذلك من الآيات التي بيّن الله جل وعلا بها أن هداية الخلق إليه سواء أكانت هداية بيان الحق والدلالة عليه والإرشاد إليه أو كانت هداية التوفيق والإلهام أو الهداية الحسية أو الهداية المعنوية، كل ذلك راجع إلى الله جل وعلا. ولكن يجب على العبيد أن يطلب الهداية من الله سواء كانت هداية بيان الحق أو هداية التوفيق والإلهام. وهكذا هداية الناس بحاجة إليها وهي الهداية الحسية. ولذلك قال الله جل وعلا عن كليمه موسى لما خرج فارا من فرعون وقومه قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. ولذلك إذا ضل ابن آدم في أي بقعة من بقاع الله سواء كان في بره أو بحره أو جوه يعلم أنه لا يهديه إلى سواء السبيل إلا الله. إذن فاطلبوا الهداية من الله وابذلوا أسبابها وابتعدوا عن موانعها وأسباب موانعها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا ما قاله نوح عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، مبينا له وموضحا له الحق ومرشدا له لاتباع الحق. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين بيّن له ووضح له ودلّه وأرشده إلى سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. رفض، لأن الله عز وجل قد سبقت كلمته التي هي تقتضي غاية حكمته أن ابن نوح لم يهتدي فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر جملة طيبة مباركة من أنبيائه وأصفيائه من رسله وأنبيائه، قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. هؤلاء الذين هداهم الله وبين لهم الحق وألهمهم إياه ووفقهم لقبوله والعمل به والدعوة إليه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهكذا أيضا ذكر الله في كتابه الكريم إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن عليه وعلى أخيه خليل الرحمن وابنه محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، قال وهو يبين لقومه ويدلهم على سبيل الهداية ويرشدهم إلى الهداية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم أو هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وقال الله عز وجل أيضا عن خليله إبراهيم وهو يدعو أباه دعوة خاصة: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. رفض، بين له، وضح له، وأرشده إلى طريق الخير والهدى. أبى، لأن قضاء الله وقدره قد سبق على أبي إبراهيم أنه لن يهتدي، إلى أن قال بعد أن دله ابنه المشفق عليه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك الشيطان، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ انظر الهداية بيد الله. بعد هذا البيان والإيضاح من خليل الرحمن لأبيه يعود ويردد الآلهة أبوه ويهدد ابنه كونه أعرض عن آلهته. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لا إله إلا الله. والقرآن يذكرنا هذا الأمر، فتدبروه. وهذا سيد الأولين والآخرين يدعو عمه أبا طالب، يدعو عمه أبا طالب ويبين له ويدله على الخير ويرشده، ولكن حال بينه وبينه قضاء الله وقدره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لأن أبا طالب كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذى قريش حمية جاهلية وعصبية، لا من أجل دين، وهم ينهون عنه الأذى والشر، وينأون عنه، يبتعدون عن دينه. فنزل قول الله عز وجل: وما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. الهداية أيها الناس اطلبوها، يجب عليكم أن تطلبوها في كل حين. لا يملكها لكم الآباء ولا الملوك ولا الرؤساء. إذا كان سمعتم موقف أنبياء من أولي العزم بينوا وأرشدوا ووضح الحق، ولكن من قد كتب الله عليه الشقاوة فقد شقي في بطن أمه، ما وفقوا للقبول. قال العلماء رحمهم الله: هداية بيان الحق أوجبها الله على نفسه وبينها للجميع وهدى إليها الجميع. قال الله: إن علينا للهدى. وقال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس عموما. فهداية البيان بيان الحق، قد هدى الله الناس إليه جميعا وبينه لهم على ألسنة رسله وتبليغ كتبه، وكان آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر كتاب ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهداية بيان الحق، الناس كلهم قد هداهم الله إليه، كما ذكر العلماء رحمهم الله، فكلهم بان لهم هذا الأمر، ولكن هداية التوفيق والإلهام أعرض عنها الكثير. قال العلماء رحمهم الله: الناس في الضلال إلى قسمين، قسم تائه مثل النصارى فإنهم تائهون ضالون عن الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفوا الحق ولكنهم أعرضوا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق وردوه ورفضوه. هذا قسم، وقسم والقسم الثاني في غي، قسم تائه وقسم في غي. التائه هو الذي لم يعلم، والذي في غي هو الذي علم ولم يعمل. قالوا: وهم اليهود علموا الحق وعرفوا الحق ولكنهم لم يعملوا بما علموا من الحق، بل ردوه وحاربوه، فرضوا بالغي بعد أن علموا الرشد، ودعوا إلى الغي وحاربوا الرشد، فهم في غي. فاحذر أن تكون من هذين الصنفين. نعم عبد الله، أيها المسلمون عباد الله، الهداية كما سمعتم تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وبيان للحق، وهذا كما أسلفنا أن هذا الأمر قد هدى الله الناس إليه جميعا. ألم يعلم الناس أن عبادة غير الله ودعوة غير الله والتمسح بأتربة الموتى والنذر لهم وخشيتهم وغير ذلك لا تجوز شرعا، بل هي شرك بالله؟ هذا بيان، ولكنهم ما ألهموا للعمل بما علموا، ما ألهموا، ما وفقوا، ما وفقوا إلى اتباع الحق والعمل بالحق. والقسم الثاني: هداية التوفيق والإلهام. هذه لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما سمعت، ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فيا أمة محمد، قد افترض الله علينا سؤال الهداية في اليوم والليلة 17 مرة، نطلب الهداية منه ونسأله الثبات عليها والازدياد منها، فإن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، لا تتم الركعة إلا بها، مع بعض الخلاف اليسير في مدرك الإمام في الركوع. هذا أمر يراجع في مظانه. نحن في صدد أن الهداية قد فرض عليك طلبها من ربك في يومك وليلتك 17 مرة في كل ركعة من صلاتك، من ركعتي الفجر وأربع الظهر والعصر كذلك والمغرب 3 والعشاء 4، فمجموع الصلوات 5 في اليوم والليلة 17 ركعة. وقد سمعت أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، ومن أعظم الدعاء فيها اهدنا صراطك المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا واجب عليك، فإن كنت قد حصلت على الهداية فطلبك الهداية أن يثبتك الله عليها حتى تلقاه، وأن يزيدك من فضله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فاطلبها من الله، وهذا سيد المهتدين عليه الصلاة والسلام كان يسألها في كل حين وفي غالب أوقاته وفي دعائه. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بل وكان يقول عليه الصلاة والسلام بين كل سجدتين في جلوسه، بين السجدتين في كل ركعة من صلاته فرضا أو نفلا، كما جاء عند ابن ماجه والترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا وارزقنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أنا فقير وأنت فقير، وآباؤنا فقراء، وملوكنا ورؤساؤنا فقراء، فقراء إلى ربهم، إلى ربهم فقراء إلى أن يهديهم الله. ليس بحولك ولا بقوتك. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث، قال رحمه الله: فقد أمر الله عباده أن يسأله الهداية، فلا تكون الهداية إلا بعد السؤال، وإلا لكان إنما أوتيته على علم عندي، هكذا قال أو معنى كلامه رحمه الله. فمطلوب منك أن تسأل الله جل وعلا الهداية، أن يهديك هداية الإرشاد، لأنك إذا بدأت تبحث عن الحق وتأخذ الحق، تأخذ الإيمان بتفاصيله والإسلام بتفاصيله إلى غير ذلك، هذا من سبب الهداية. فإن الذي وجهك إلى البحث والتبصر ومعرفة الأمور هو الله، فسيوفقك ويرزقك هداية القبول والعمل، القبول للحق والعمل. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كيف تريد، كيف تريد الهداية وأنت معرض عن أسبابها؟ كيف تريد هذا؟ كيف تفهم هذا الأمر؟ أليس الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين؟ بلى. فماذا تصنع مع رزقك؟ كيف تصنع؟ تضرب البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، تكد الليل والنهار، كل ذلك بحثا عن رزقك الذي قد كتب لك في بطن أمك. فما بالك في باب الهداية تكبل نفسك وتريد هداية؟ تكبل نفسك وتسلم نفسك لعدوك الشيطان الرجيم وتريد هداية؟ كيف هذا؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ هل قد نزع عنك؟ هل سار عقلك كعقل البهائم؟ عياذا بالله. هذه صفات أهل النار. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها أي الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها أي الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها أي الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل، شأنهم مع الكتاب والسنة كالبقرة. لو أتيت تقرأ آيات الربا عند ثور ما فهم إيش تقول، تقرأ آيات الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اقرأها عند ثور، أدري إيش تقول. هل تريد أن تكون منزلتك مع هذا الأمر كالثور؟ لا يا عبد الله، أنت أرفع. ولقد كرمنا بني آدم، الله كرمك على كثير من خلق، لا ترضى، لا تعطل سمعك عن كلام ربك، ولا تعطل قلبك عن فهم كلام ربك وسنة نبيك، لا تعطل بصرك عن آيات الله الكونية والشرعية. ما يرضى أحد أن يكون له قلب مثل قلب البهيمة، ما يرضى هذا أحد، حتى الكافر وهو أنزل من هذا لا يرضى هذا، ولكنه أحط شاء أم أبى. أما أنت مسلم رفعك الله بالإسلام وكرمك بالعقل وكرمك وأعطاك سمع وأعطاك بصر وأعطاك بصر تبصر به آيات الله الكونية والشرعية، أعطاك قلبا تفقه به كلام الله، أتاك سمعا تسمع به كلام الله، فإياك إياك أن تحمل قلب كما سمعت، وتحمل بصر كما سمعت، وتحمل سمع كما سمعت. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اسألوا الله الهداية يا عباد الله، ابذلوا أسبابها، ابحثوا عن أسبابها، جاهدوا في طلبها، والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عمه وابنه الحسن، علم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء في صحيح مسلم من حديث علي نفسه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وعلم الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا، اللهم اهدنا، اللهم سددنا، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم ارزقنا الهدى إلى طريقك الحق يا رب العالمين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا واهد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا من هديت يونس بن متى إلى ذلك الدعاء العظيم، دعاء الكرب وهو في تلك الظلمات، اللهم يسر لنا أسباب الهداية ومكننا منها وتقبلها منها، وثبتنا على الهدى وعلى كتابك وسنة نبيك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.